عيش أيامي اليوم فيها بعمر طويل والأهنايا معك يا غرامي هنا ملهوش في الدنيا مزيد وانت معايا بعيش أيامي اليوم فيها بعمر طويل والأهنايا معك يا غرامي هنا ملهوش في الدنيا مثيل من تكفاية تكون قدامي يبقى الكون قدامي جميل يبقى الكون قدامي جميل من تكفاية تكون قدامي يبقى الكون قدامي جميل يبقى الكون قدامي جميل بتنسيني قساوت الماضي بتنسيني بتخليني في قربك راضي بتخليني بتنسيني قساوت الماضي بتنسيني وتخليني في قربك راضي بتخليني زي ما اكون عطشان وشرب زي ما اكون زعلان وفرح زي ما اكون عطشان وشرب زي ما اكون زعلان وفرح زي ما اكون تعبان وارتاح ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي ده اللي انا بشعر بيه يا حبيبي يا يا يا يا حبيبي. زي ما اكون عطشان غنى محرم فؤاد الكلمات عبد الوهاب محمد والالحان عبد العظيم محمد.